بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام بنا إلى أن الماء القليل إذا كان مطلقا ينفعل بمجرد ملاقاته للنجاسة، وقلنا بأن هذا هو المعروف بين أصحابنا وعليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول كما في الجواهر. وقد ذكرنا بأنه يمكن الاستدلال لذلك بمفهوم صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، ومفادها أو مفاد المفهوم أنه إذا لم يكن الماء كرًا فإنه ينجسه كل شيء. هناك خلاف من جماعة كابن أبي عقيل والفيض الكاشاني، إذ حكموا بأنه الماء القليل مثله مثل الماء الكثير، ولذا ما لم تتغير أوصافه الثلاث أو ما لم تتغير إحدى أوصافه الثلاث فإنه يبنى على طهارته. وفي عبارة أوضح قرر جمع من أصحابنا بأنه لا يفرق فيما بين الماء القليل والماء الكثير من جهة الملاقاة للنجاسة، فكما أن الماء الكثير إنما يتنجس إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث ولا يبنى على تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة، فكذا أيضا الماء القليل يقال في حقه أنه لا يبنى على تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة، وإنما يبنى على تنجسه متى ما تغيرت إحدى أوصافه الثلاث، فما لم يتحقق التغير في إحدى أوصافه الثلاث يبنى على بقائه على الطهارة. وقد استدل هؤلاء بمجموعة من الأمور، أشير إلى أمرين وأترك الباقي إلى مستوى أعلى. الأمر الأول الذي تمسكوا به، قالوا نتمسك بعموم ما دل على طهارة الماء، حيث أن المتيقن في الخروج عنه هو المتغير ويبقى غيره على العموم. وبعبارة أوضح، عندنا مجموعة من الروايات التي دلت على أن الماء طاهر مطهر، أو عندنا مثلا الآية القرآنية التي أشارت إلى أن الماء طهور ومطهور بمعنى مطهر، أو غير ذلك من المضامين التي كلها كانت تتضمن بأن الماء طاهر ولا يتنجس بمجرد الملاقات، أو أن الماء طاهر. هذا عام خرج من تحت هذا العام مقدار متيقن جزمي يتفق عليه كافة الأطراف، وهو الماء الذي تغيرت إحدى صفاته الثلاث، إذ لا يختلف أحد من أعلامنا في أن الماء الذي تغيرت إحدى صفاته الثلاث يقال بأنه حينئذ نجس. يبقى عندنا الماء المشكوك وهو الماء القليل الذي لم تتغير إحدى صفاته الثلاث، فحينئذ ماء قليل لاقى النجاسة ولم تتغير إحدى صفاته الثلاث، فهل يقال بكونه طاهرا أم يقال بأنه نجس؟ مقتضى العموم شموله لكافة الأفراد، خرج من تحت هذا العموم فرد فيبقى الفرد الآخر تحت العموم بلا إشكال، فعندها يقال بأنه لا فرق بين الماء القليل والماء الكثير في ملاقاته للنجاسة والبناء على طهارته ما لم تتغير إحدى صفاته الثلاث، حكمهما واحد. يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن النصوص المستدل بها في المقام غير صالحة للاستدلال. بيان ذلك، إذا أردنا أن نتمسك بدليل في إثبات المدعى لا بد أن يكون الدليل في مقام البيان من جميع الجهات، أما يعني في مقام بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، أما لو كان الدليل ناظرا لبيان جانب دون جانب أو جهة دون جهة، بحيث لا يكون هناك عموم في الدليل في مقام البيان، أو لا يكون هناك إطلاق للدليل في مقام البيان، فعندها لا يصلح الدليل للدليلية. مقامنا من هذا القبيل، حيث أن الأدلة التي تمسك بها المستدل ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام بيان جهة واحدة وهي طهارة الماء في نفسه. لما كانت هذه النصوص ناظرة لهذه الجهة دون بقية الجهات ولا علاقة لها بالجهات الأخرى، فلا ريب في أنها لن تصلح دليلا للمدعى. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني، قالوا بأن النصوص التي دلت على نجاسة الماء إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث شاملة للماء القليل كشمولها للماء الكثير، ومقتضى ذلك أن النجاسة تدور مدار تحقق التغير، فما لم يتحقق التغير لا تتحقق النجاسة، كما هو مفاد خبر حريز المتقدم الذي دل على أن الماء الكثير إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث بنينا حينئذ على نجاستها نجاسته وإلا فلا. ومن الواضح ضعف هذا الدليل، إذ لا ريب في كون تلك النصوص ناظرة إلى الماء الكثير وهو ماء الكر الذي تغيرت إحدى صفاته الثلاث، مما يجعلها أجنبية عن مقامنا وهو الماء القليل، ويجعلها أو فتكون لا ربط لها بمحط البحث، فلا تصلح دليلا في المقام. فالنتيجة أن دعوى القائلين بأن الماء القليل مثله مثل الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاته الثلاث غير تامة، والحق ما عليه المشهور. يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية، وهي أن الماء القليل قلنا يتنجس بملاقاته للنجاسة. الكلام الآن في أن الماء القليل هل يتنجس بملاقاته للمتنجس أم لا؟ مثلا لو تنجست هذه السبحة بأن وقعت في البول، فلا ريب أن السبحة حينئذ سوف تكون متنجسة بالبول. لو لاقت السبحة الماء القليل فعندها هل يحكم بتحقق التنجيس أو يحكم بعدم تحققه؟ أقول لم يعرف خلاف في المسألة قبل زمان المحقق الخراساني الأخون صاحب الكفاية، حيث أن المعروف بين الأصحاب بلا خلاف بين من سبق الأخون ومن جاء بعده هو أن الماء القليل كما يتنجس بملاقاته لعين النجاسة يتنجس أيضا بملاقاته للمتنجس من دون فرق بينهما. وخالف في ذلك الآخر فقال بأن الماء المتنجس بأن الماء القليل لا يتنجس بملاقاته للمتنجس، وإنما يتنجس بملاقاته لعين النجاسة فقط. استدل الآخر على مدعاه بثلاثة أدلة. الدليل الأول قال بأن المسألة ليست إجماعية، حيث لم يدعي أحد من الأصحاب الإجماع من قبل، مما يعني أن المسألة قضية اجتهادية فلا تعد المخالفة فيها نقضا لضرورة أو نقضا لإجماع، لا يمكن لأحد أن ينقض. يمكن أن نجعل هذا مقدمة، وإن شئت أن تجعله أحد ركائز الاستدلال لا يفرق الأمر. الأمر الثاني قال بأنه لا يوجد في المقام نص يدل على أن الماء القليل ينجس بملاقاته للمتنجس، لا نص خاص ولا نص عام، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم. خب هذه مقدمة ثانية. طبعا قدم الآخند هذان الأمران لأجل أن يصل إلى التمسك بالدليل في النقطة الثالثة أو الأمر الثالث. طبعا قبل أن نصل للأمر الثالث، إن قلت إن لفظة شيء في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وهي إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء، إن لفظة شيء في صحيحة معاوية بن عمار وغيره من النصوص عامة فتشمل النجس والمتنجس. قلت أولا إن صحيحة معاوية واردة في ماء الكر وكلامنا في الماء القليل. ثانيا إن لفظة شيء الواردة في صحيحة معاوية بن عمار وغيرها من النصوص العامة منصرفة إلى عين النجاسة ولا فليس لها إطلاق لتشمل المتنجس مما يمنع من دلالتها على المدعي. الاثنين ثلاثة. الآن الأمر الثالث بعد عدم الدليل، لا إجماع ولا نص، لا عام ولا خاص، فالمرجع هو الأصل العملي. هذا ماء قليل طاهر لاقاه المتنجس، نشك في نجاسته بعد ملاقاته للمتنجس، نستصحب بقاء طهارته بعد توفر أركان الاستصحاب في المقام، لأننا أساسا نشك في حصول النجاسة بملاقاته للمتنجس فنستصحب بقاء الطهارة. لنا يقين بالطهارة، شك في حصول النجاسة، نستصحب بقاء الطهارة. روشن واضح. خب إن قلت نحن من أنصار السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه والشيخ التبريزي مد الله في عمره الشريف، وذلك بأننا لا نقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا الذي ذكرتموه استصحاب في الشبهات الحكمية ولا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فعندها لا مجال للالتزام بقبول هذا الاستصحاب، لأن الماء حكمه الطهارة، نشك في نجاسته نستصحب بقاء حكمه على الطهارة، هذا استصحاب الشبهة الحكمية. واضح كلامي؟ وقد عرفنا أن أنصار السيد الخوي والأستاذ الشيخ التبريزي لا يقبلون بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. يقول الآخون لا مانع من الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأننا إذا لم نلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فسوف يكون المرجع حينئذ ما هو؟ سوف يكون المرجع حينئذ له قاعدة الطهارة، لأن مفاد قاعدة الطهارة أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، والماء الملاقي للمتنجس لم نعلم أنه قدر فيترتب عليه آثار الطهارة. صار واضح؟ في إشكال، واللي جاوب على هذا الإشكال إليه جائزة. قدمنا فيما مضى بأن هناك من يدعي أن قاعدة الطهارة تختص بالشبهات الموضوعية، والمفروض أن مقامنا شبهة حكمية، فبناء على هذا الأمر لا تجري قاعدة الطهارة في المقام أيضا، فكيف يمكن أن نعالج الأمر؟ إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب وبنينا على عدم جريان أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة، فما هو المرجع حينئذ؟ أي أصل سوف نرجع له في المقام؟ هذا وظيفة زين أو امتحان أو اختبار، اللي جاوب إليه جائزة. زين ها؟ كيف تجري البراءة؟ البراءة تجري عن التكليف، والمقام ليس مقام تكليف. هل في المقام مقام تكليف؟ المقام طهارة ونجاسة. زين تتأملوا في الأمر ويأتي الكلام إن شاء الله. المصنف مد الله في عمره الشريف لم يرتضي أي شيء من كلام الآخوند، ولذا أجاب عن الآخوند فقال بأن تمام دعوى الآخوند عدم وجود نص يدل على النجاسة لا بالخصوص ولا بالعموم. فقال المصنف يوجد عندنا نص خاص في المقام يدل على المدعى، وهو صحيحة شهاب بن عبد ربه الواردة في الباب رقم 8 من أبواب الماء المطلق حديث رقم 3. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن الحكم. يمكن أن يتأمل في هذه الرواية من جهة علي بن الحكم، لكن له الإنصاف البناء على وثاقته. عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها. زين جواب الإمام أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء. هذه زين الرواية تدل على المدعى من خلال أحد أمرين، يعني أحد تقريبين. تقريب الأول من خلال السؤال في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها. هنا هذا السؤال يشتمل على أحد محتملات ثلاثة. احتمال الأول أن تكون اليد متنجسة بالماء، يعني بالمني دون بقاء العين. احتمال الثاني أن تكون العين باقية. زين ما نحتاج إلى احتمال ثالث، يرجع إلى الثاني. فإذا عندنا احتمالات، إما هذا وإما ذا. وقد أجاب الإمام عليه السلام لا بأس، مقتضى الجواب أنه سواء كانت متنجسة مع عدم وجود العين أم كانت متنجسة بوجود العين، الأمر في كليهما لا بأس فيثبت الأمر. زين لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء، فلتقب له والتقب الثاني من خلال كلمة شيء. زين فإذا الأمر الأول أنه أشار لا بأس إذا لم يكن أصاب، أما لو أصاب ففيه بأس. فإذا أعم من كونه موجود العين أم لم توجد. تقريب الثاني التمسك بكلمة شيء، كلمة شيء أعم من أن تكون اليد متنجسة من دون وجود العين ومن أن تكون اليد متنجسة مع وجود العين، عين النجاسة. فمقتضى أن كلمة شيء أعم زين تشمل النجس والمتنجس تدل حينئذ على المدعى، وعندها يكون المقام من موارد النص الخاص الدال على المطلوب. واضح هكذا أفاد المصنف. لكن لا يخفى ضعف هذا الدليل، وذلك لأنه مصادرة أساسا أو دعوة مقابل دعوة، لأن دعوة الآخر أن لفظة شيء في النصوص منصرفة لخصوص العين، يعني لخصوص النجس أي عين النجاسة، ويشهد له أن النصوص الواردة كلها في ذلك والتعذين كلها في الحديث عن عين النجاسة، والتعبير فيها بلفظ شيء يشير إلى عين النجاسة، وإن أبيت فلا أقل من كون اللفظ مجملا، ومع تحقق الإجمال في اللفظ لا مجال للاستدلال به. فالنتيجة إذن بقاء مدعى الآخوند على حاله سليما، ولذا الإنصاف أن ما أفاده الآخوند قدس الله تربته الطاهرة هو المتعين، من أن المتنجس لا ينجس القليل بمجرد الملاقات، بل ما لم يتحقق في البين تغير لأحد الأوصاف يبنى على العدم، إما بجريان الاستصحاب أو بجريان في الشبهات الحكمية أو بجريان أصالة الطهارة او بجريان شيء اخر والا فلا. صار واضح؟ خب. اذا النتيجة التي نصل لها خلاف ما افاده المصنف. يستثنى من الكلام، نرجع الان نوافق المصنف، يعني نسير على ما يسير عليه المصنف. الاخون قرر بان الماء القليل، او المصنف عفوا قرر بان الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاته لعين النجاسة او ملاقاته للمتنجس من دون فرق بينهما. يستثنى من ذلك حالة، وهي ما اذا كان الماء متدافعا، زين، سواء كان الماء من الاسفل الى الاعلى ام كان الماء من الاعلى الى الاسفل، فان المصنف يقرر بانه اذا كان الماء متدافعا ولاقت النجاسة القسم الاسفل منه، فان الذي ينجس فقط هو القسم الاسفل ولا ينجس القسم الاعلى. يعني المثل بهذه الكيفية، هذا ماء قليل في ابريق فسوف يكون فيه تدافع نتيجة الصب، وهذا النجس او المتنجس، فان الذي ينجس هو ما يكون ملاقيا لعين النجاسة وهو الماء الاسفل، اما الماء الذي يكون بعد لم يلاقي النجاسة، او الماء الذي في طرف فم الابريق، او الماء الذي لا زال في الابريق، لا يبنى على تحققه، لا يبنى على تنجسه. ليش؟ لان التدافع مانع من ذلك. على اي حال، زين، الكلام فيما هو المتصور في المقام، المتصور في المقام حينئذ أمر، وهو أو ما هو المستدل به في المقام. استدل المصنف في المقام بما جاء في كلمات الشيخ الأنصاري وكلمات السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وهو أن الماء وإن كان متحدا بحسب الحقيقة، حيث أنه كله ماء واحد، لكن العرف يرى أنه متعدد. بعبارة أوضح، هذا الماء الموجود في الإبريق والنازل من فم الإبريق في الحقيقة ماء واحد، ليس ماءان أو ليس ماءين، وإنما عند العرف ماءان. ليش؟ لأن العرف يرى أن الماء النازل ماء والماء الباقي ماء آخر، بل يرى أن الماء الملاقي للنجس ماء والماء الذي بعد لم يلاقي النجس ماء آخر. فإذا كان العرف يرى أن الماء متعدد لا تشمله أدلة الانفعال، لأن أدلة الانفعال تشمل الملاقي وهو الماء الأول دون الماء الثاني. صار واضح؟ زين، حيث أن أدلة الانفعال مختصة بالماء الواحد، والمفروض أن فرضنا أن مقامنا عبارة عن ماءين، فلا تشمله أدلة الانفعال. وأدلة وفي نفس الوقت ليش لا تشمل أدلة الانفعال؟ لأن أدلة الانفعال أو الأدلة بقول مطلق محمولة على الظهور العرفي وليس على الدقة العقلية، ومقتضى أن العرف يعدلهما فالظهور العرفي يقتضي بالتعدد، فلا بد أن يكون المقام كذلك. هكذا جاء الاستدلال في كلام الشيخ الأنصاري، وتبعه على ذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه. يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال فيقال بأنه لو تم التعدد العرفي بين ما يكون التدافع منه وما يكون التدافع إليه، مثل ماء السطح والأرض، فحيث عندنا في المقام ماء، صحيح، ماء السطح شيء والأرض شيء آخر، زين، ففي مثل هذه الحالة يقال عرفا بأن هناك ماءين، إلا أن هذا الانقسام عرفا لا يتم في الخط الواصل بينهما كالخط المتصل بالميزاب والأرض، نفس الإبريق، زين، هذا الإبريق الآن الماء المصبوب، هذا الآن عين النجاسة، وهذا الماء في الإبريق، بين الإبريق وبين النجاسة خط واصل وهو الماء النازل، هذه الأولى، لا يتم التعدد في الخط الواصل، صحيح يتم التعدد أن الماء الذي على عين النجاسة في الأرض ماء، والماء الذي في الإبريق ماء ثاني، لكن الخط الواصل هل هو متعجل حيث نقول أنه ماء ثالث، أو أنه ماء مرتبط بالأرض، أو أنه ماء مرتبط بالإبريق؟ فإذا التعدد يتم بين الماء الموجود في الأرض وبين الماء الموجود في السطح أو في الإبريق مثلا، لكن الخط الواصل بينهما لا يتم. فإذا فرضنا في هذا الخط الواصل لا يمكن أن نفرض التعدد، وعليه هذا الخط المتصل بين الإبريق وبين الأرض لو فرض تنجس أسفله، ماذا يقال حينئذ؟ لا يقال فيه بالتعدد. هذا واحد. اثنين، إن التعدد إنما يمنع من انفعال أحد المائين بالنجاسة الواقعة على الآخر، لكنه لا يمنع من انفعال أحدهما بالاتصال بالآخر، مثل الحوضين المتصلين بأنبوب ضعيف، فإنه إذا انفعل أحدهما وتنجس فنتيجة اتصال أحدهما بالآخر يتنجس الثاني أيضا، ينفعل الثاني بسبب انفعال الأول حيث أن بينهما اتصال، فالعرف يراهما أمرا واحدا، مقامنا من هذا القبيل. نعم، إذا قلنا بأن المتنجس غير قابل للتنجيس فالكلام صحيح، ما أفاده المصنف يتم، صار واضح؟ أكرر، أرجع إلى مثال اللي جبت، هذان حوضان بينهما أنبوب واصل، تنجس هذا الحوض، فمقتضى اتصال هذا الحوض بهذا الحوض نتيجة وجود الأنبوب أن يتنجس هذا الحوض، لأن بينهما جهة اتصال، والعرف يرى أن بينهما اتحادا عرفا، واضح؟ زين، فحينئذ المفروض أن يبنى على ذلك، مقامنا من هذا القبيل، العرف يرى إنصافا أن الخط الواصل يتنجس نتيجة اتصاله بالماء المتنجس، عدل لو لا، ونتيجة اتصاله بالماء المتنجس سوف يتنجس الخط الواصل، بتنجس الخط الواصل يتنجس الماء الذي في الإبريق. فإذا لا معنى للتفريق بين حال التدافع وعدم حال التدافع، إلى هني كلامي واضح؟ زين، نعم يمكن أن نعالج هذا الإشكال بما اخترنا من أن المتنجس لا يصلح للتنجيس، هذا الماء الآن إنما صار متنجسا وليس نجسا، متنجس بعين النجاسة، إذا لا يصلح لتنجيس هذا الإناء، هذا الماء الذي موجود على عين النجاسة متنجس وليس بنجس، فالخط الواصل لاقى المتنجس ولم يلاقي النجس، ما دام قد لاقى المتنجس ولم يلاقي النجس والمتنجس لا يصلح للتنجيس، نبني حينئذ على عدم تحقق النجاسة. صار واضح؟ أنا أدعي أنها دقة عرفية وليست دقة عقلية، عمدة ما كان دقة عرفية وليس تسامح عرفي، دقة عرفية أدعي. أحسن، بناء على الثاني وهو أن المتنجس لا يصلح للتنجيس. تتأمل في كلام السيد، السيد يقول هذا اللي تتفضل بأنه دقة عقلية والعرف لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، تأملوا كلام السيد، أنا أدعي أنها دقة عرفية وليس تسامحا عرفيا. تتأملوا كلا الأمرين. هذا إشكالنا، إحنا المثال اللي ذكرناه إشكالنا. هذا إيش، ما في فارق بينهما له؟ نفس الكلام، وجود اتصال قلنا بين الإناءين أو بين الحوضين أنبوب، فالمفروض أن يكون في البين شيء من التدافع. ما فهم هم ما فهم وتقول هذا دقة عرفية، قال دعوة مقابل دعوة، أنت تقول وغيرك يقول، على أي حال يعني خب يبقى أنه نحن إذا تأملنا في كلام المصنف زين عمدة ما نتصور أنه من باب له التأمل يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون خاطئا. ولذلك دائما وابدا أكرر، لو طرحنا تأملا تأملوا أنتم في التأمل، لربما لا يكون التأمل في محله، فتتأمل في الكلام اللي ذكرت. خوف، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي استدل به المصنف في المقام. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن مسألة السراية من المسائل العرفية، حيث أن النصوص خالية عن التعرض إليها، وفي كل مورد لم يتعرض الشارع المقدس لبيانه فإنه ينزل على ما يراه العرف. ثانيا، إن العرف يرى أن الماء العالي لا يتأثر بالنجاسة الملاقات في الماء السافل. نتيجة هاتين المقدمتين الالتزام بالتالي: عدم تنجس الماء العالي بالملاقات حال التدافر، والانصاف ان هذا الدليل تام لا غبار عليه. اكرره، يتركب الدليل الثاني من مقدمتين. المقدمة الاولى سراية النجاسة، لان المفروض عندنا ان الماء الملاقي يتنجس اذا سرت النجاسة له من الماء النجس الى الماء الثاني. يعني نفرض ان هذين ماءان، هذا ماء نجس، فلكي يتنجس هذا الماء لا بد من سراية النجاسة الثابتة في هذا الماء الى هذا الماء، فما لم تتحقق السراية يبنى على بقاء هذا الماء على طهارته. الى هنا واضح؟ ما هي حقيقة السراية؟ نقول نراجع النصوص، لعل الشارع المقدس قد تعرض لبيان مفهوم السراية. لما راجعنا النصوص وجدنا أن النصوص خالية من التعرض لعنوان السراية، إذن لابد أن نرجع في مفهوم السراية إلى من؟ إلى العرف، لأن كل موضوع قد تم ترتيب حكم شرعي عليه في الأدلة ولم يتعرض الشارع المقدس إلى بيانه ينزل على العرف. وبعبارة فنية فقط بين قوسين اجعلوها صورة موجزة، الموضوعات عندنا على ثلاثة أقسام: عندنا موضوع عرفي بحت، وعندنا موضوع عرفي متصرف فيه من قبل الشارع، وعندنا موضوع مخترع من قبل الشارع. موضوع عرفي بحت لم يتدخل الشارع المقدس فيه من قريب أو بعيد، مثل لفظة الفقير. الناس كلها في العرف ترى أن الفقير هو الذي لا يملك قوت يومه أو قوت سنته. لم يتدخل الشارع المقدس حينما قال إنما الصدقات للفقراء، ما كان بأن الفقير أمر معين، قال الفقير الموجود عند العرف، فلم يتدخل، فموضوع عرفي بحت. لم يحدد الشارع المقدس مفهوم له الفقير فحالنا إلى العرف، نرجع إلى العرف. ماذا تقول أيها العرف في تحليل الفقير؟ يقول كذا: موضوع عرفي تدخل الشارع المقدس في موضوع الحيض. الحيض العرف يرى أن الدم الذي تراه المرأة حيض، الشارع قال لا، هذا الموضوع العرفي ما نقبل، نضيف عليه قيود. الموضوع هو أو الحيض هو ما تراه المرأة في مدة لا تقل عن 10 أيام بمواصفات معينة لا تزيد عن 10 أيام خلال فترة زمنية محددة. موضوع عرفي مخترع الصلاة التي تحمل الكيفية المعينة، اختراع جديد من الشارع المقدس لا يعرفه العرف. هذه صورة موجزة. يهمني الأمر الأول، كل موضوع لم يتدخل الشارع المقدس فيه فهو منزل على العرف، يكون من القسم الأول، موضوع عرفي بحت. السراية من هذا القبيل لم يتعرض الشارع المقدس لبيان مفهومها فلا بد من مراجعة العرف فيها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: هل أن العرف يرى أن النجاسة تسري من الأسفل إلى الأعلى؟ يقول لا، إن العرف يرى أن السراية لا تتحقق من الماء السافل إلى الماء العالي، بمعنى أن الماء العالي لا يتأثر بالنجاسة الملاقاة في الماء السافل، بمعنى أن العرف يرى عدم تحقق السراية من الماء السافل إلى الماء العالي. النتيجة أن الماء العالي لا يتنجس بملاقاته حال التدافع. صار واضح؟ وهذا كما قلت دليل تام لا غبار عليه. في لا فارق ما تقدم عندنا قبل قليل. زين طبعا خب الكلام الكلام يعني من جهة الإشكال في قضية الاتصال يأتي في المقام. أقول الدليل في نفسي بلحاظ دليليته، أما بلحاظ الإشكال وارد. الكلام الكلام جهة الاتصال في الإنبوب، الكلام الكلام نفس الإشكال السابق يأتي في المقام لا يفرق. لكن أقول أصل الدليل بحسب صناعته تام، يعني بحسب القواعد التي سار عليها المصنف. يبقى الكلام بأن هناك الإشكال السابق يرد عليه، نحن ندعي الورود. عمدة ما كان نحن في هذا المقام لا نحتاج إلى هذا الاستدلال، لأننا بنينا على أن المتنجس لا يصلح للتنجيس، فنحن في غنى عن ذلك أساسا. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو إذا لاقى الماء نجاسة. فعندنا زين صورتان. صورة الأولى أن يكون الماء الملاقي كرا، فهنا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث بنينا على نجاسة، وإذا لم تتغير إحدى صفاته الثلاث بنينا على بقائه على الطهارة، ذلك لأن ماء الكر معتصم يبنى فيه على الطهارة ما لم يتغير. أما إذا لم يكن الماء الملاقي للنجاسة كرا، طبعا عدم كونه كرا لا لكونه قليلا، لأنه إذا كان قليلا ينجس بمجرد ملاقاة. عدم كونه كرا بمعنى أننا لم نحرز زين حالته من ناحية الكثرة والقلة، يعني نشك في أنه كرون، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ يقول المصنف إذا شككنا في كرية الماء الملاقي للنجاسة وأحرزنا حالته السابقة، فإننا أحرزنا حالته السابقة من جهة الطهارة والنجاسة، فإننا نستصحب بقاء حالته السابقة على حالها بعدما شنو؟ بعدما لاقى النجاسة. توضحه بشكل أكثر. هذا ماء نشك في كونه كرا أو لا، لكننا نعلم بكونه طاهرا. لاقى النجاسة، لما لاقى النجاسة هل يتنجس بمجرد الملاقات لاحتمال كونه قليلا، أم لا يتنجس بمجرد الملاقات لاحتمال كونه كرا؟ يقول المصنف بما أن لنا يقينا بأنه كان طاهرا بمجرد ملاقاته للنجاسة نشك في تنجسه في الحقيقة لاحتمال كونه كرا، نشك في تنجسه، فمقتضى الشك في تحقق النجاسة يستدعي استصحاب بقاء الحالة السابقة التي هي عبارة عن الطهارة. زين فعندها نستصحب بقاء حالته السابقة. ولذلك إذا كانت حالته السابقة الطهارة زين نستصحب، بل يمكن إذا كان كرا حالة السابقة نشك في الآن في كونه كرا من عدم مطروح في الشمس احتمال تبخر، زين نشك في كونه كرا، هذا بعد أوضح. بعد ما كان كرا بعد مضي فترة من الزمن شككنا في بقائه على الكرية، لاقته النجاسة نستصحب بقاءه على الكرية، كان أقل من كر نشك في ارتقائه إلى الكرية، لاقته النجاسة نستصحب بقاءه على عدم الكرية، وبالتالي ترتيب الطهارة في الأول ترتيب النجاسة، في الأول ترتيب الطهارة. إذا أحرزنا حالته السابقة من جهة الكرية أيضا أو عدم الكرية ولاقى النجاسة نجي الاستصحاب. صار واضح؟ خب بقاء الكرية ومو لقاعدة الطهارة، دعنا من قاعدة الطهارة بقاء الكرية. بقاء الكرية بعد وترتيب الآثار جميعا، فعندها نتمسك بالاستصحاب وعليه يترتب الآثار، فنحكم بالطهارة بلحاظ كونه سابقا كرة، نحكم بالنجاسة بلحاظ كونه سابقا أقل من الكرة. هذا كله في حالة إحرازنا لحالته السابقة وهي الكرية أو عدم الكرية. أما إذا لم نحرز حالته السابقة ففي مثل هذه الحالة بماذا نبني؟ يقول إذا لم تحرز الحالة السابقة للماء بحيث لم يعلم أنه كان قبل ملاقاته النجاسة كرا ليكون معتصما، أو أنه دون الكر فيتنجس بمجرد الملاقات، فالمرجع حينئذ إذا لاقته النجاسة وشككنا في الطهارة من عدمها، المرجع حينئذ هو قاعدة الطهارة، لأن مفاد قاعدة الطهارة أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. ولما لم نحرز هنا أنه كذلك يعني أنه قدر، فالمحكم هي قاعدة الطهارة. في مقابل التمسك بقاعدة الطهارة هناك مجموعة من الوجوه قد يتمسك بها لمنع الاستدلال بقاعدة الطهارة. أول هذه الوجوه التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ما لاقى النجس. الحديث عن هذا الأمر وما يرتبط به يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.